بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه: الفصل العاشر في الرقى والتمائم. ومعناه أن هذه الرقى والتمائم مما تنقض التوحيد أو تنقصه، فبعضها قد تصل إلى حد الشرك الأكبر وبعضها تكون شركا أصغر عياذا بالله. قال: الرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، ويسمونها العزائم، وهي على نوعين. النوع الأول ما كان خاليا من الشرك، بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته، فهذا مباح بل مستحب، أنه استخدم الأدعية الشرعية وتلاوة القرآن، هذا عمل مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية وأجازها. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الحديث في صحيح مسلم. قال السيوطي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. وقوله ما يعرف معناه يعني لو دعا بلغة أخرى، أصحاب اللغات الأخرى العجم يدعو بلغته أيضا يجوز، يجوز أن يرقي بلغته. الأدعية أما قراءة القرآن فلا بد أن يكون باللغة العربية، القرآن لا يجوز أن يقرأ بلغة أخرى، بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. ولكن الأدعية يجوز أن يدعي باللسان الآخر، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بأس أن يدعو بلسانه باللغة الأخرى. وأما قراءة القرآن فلا تكون إلا باللغة العربية. الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. هذه الثلاث الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر قبل السيوطي، والسيوطي لعله استفادها من الحافظ ابن حجر رحمه الله، فالحافظ ابن حجر أسبق من السيوطي. السيوطي يأخذ عن الحافظ كثيرا. وكيفيتها أن يقرأ وينفث على المريض، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، كما جاء في حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. إذن هذه الطريقة شرعية، القراءة والنفث على المريض، هذه هي الرقية الشرعية، قراءة بالقرآن بالأدعية الشرعية على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما لم يخلو من الشرك، وهي الرقى التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، أي بغير الله، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر، كلمات غير مفهومة. فبعض الكهان والعرافين يدعي أنه يرقي بالقرآن، فيقرأ شيئا من القرآن ثم يخالطه أسماء لا تدري ماذا يقول، طلاسم، فهذه أسماء لبعض الجن يستغيث بهم. ولذلك قال العلماء: لابد في الرقية أن تكون بكلمات معروفة المعنى، أما ما يرطن به أولئك الكهان الذين يدعون أنهم يطببون الناس فهو يستغيث بغير الله. ومما ينبه عليه أن بعض الأمراض قد تكون في جسد الإنسان استخدام الشياطين، ينخس فيه ويؤلمه، فإذا ذهب إلى الكاهن سكن وكف عنه حتى يجعله يعتقد بالكهان، وهي أصلها من الشياطين، ينخس في بدنه ويؤذيه، وإذا ذهب إلى الكاهن كف عنه من أجل أن يجعله يعتقد في الكاهن، يقول هذا الكاهن يعني يشفي وأيضا يطبب الناس وما أشبه ذلك، فيعتقد فيه أنه ينفع ويشفي، والشفاء من الله جل وعلا، وإنما هذه حيل من الشياطين، حيل يجعلون الناس يعتقدون في هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين يدعون علم الغيب والذين يعبدون الشياطين. ثم أعلم أن السحرة والكهان لا يمكن أن تخدمه الشياطين إلا بعد أن يعبدهم، ما يمكن، ما تخدمه الشياطين إلا بعد أن يعبدهم، وبعد أن يكفر بالله، يكفر بالله، يقرب لهم القرابين، يذبح لهم، يسجد لهم، يأمرونه بإلقاء المصاحف في النجاسات، في النجاسات، وقد وجد مصاحف ترمى في غرف التفتيش حق المجاري عياذا بالله من قبل هؤلاء السحرة، وبعضهم يلطخه بدماء الحيض، نسأل الله العافية، قد يكون من قبل بعض الساحرات. فإذا ما يمكن أن تخدمه الشياطين إلا بعد أن يعبدهم ويكفر بالله جل وعلا، فلا يجوز الذهاب إلى الكهنة ولا إلى السحرة ولا إلى الحرافين حتى لا تكون مجرد تجربة، ما يجوز. من ذهب إلى كاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن اعتقد فيه أنه يعلم الغيب يكفر بالله، إن اعتقد فيه أنه يشفي من دون الله أو أنه يعلم الغيب فهذا كافر. قال الله عز وجل عن إبراهيم، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالشفاء من الله جل وعلا. هؤلاء الكهان لهم تلاعبات مع الشياطين، فإذا بعض الناس يقول أنا كان يؤلمني يدي، كان يؤلمني جسدي، لما ذهبت إلى فلان شفيت، ما هي إلا من تلاعبات الشياطين، كان يؤذيك فلما ذهبت إلى هذا الكاهن كف أذيته حتى تعتقد في الكاهن، فالحذر من ذلك. قال النوع الثاني ما لم يخلو من الشرك، وهي الرقى التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين. لا يجوز حتى أن يدعو بأسماء الملائكة ولا بالأنبياء، الاستغاثة بالله وحده، فلا يجوز أن يستغيث بنبي ولا بملك، الدعاء لا يكون إلا لله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال فهذا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر، أو يكون بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه، أنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه، فهذا النوع من الرقية ممنوع. على هذا فالإنسان يحذر لدينه، يحذر، إذا احتاج إلى رقية فلا يرتقي إلا عند إنسان موثوق معروف بالصلاح، معروف بالمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات. هؤلاء الكهان والسحرة من علامتهم عدم شهود الجماعات وعدم شهود الصلوات مع الناس. قال التمائم هي جمع، والتمائم هي جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العين، وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء، وقد يعلق باليد، قد يعلق بالعضد، قد يعلق بالساق. القصد أنه يعلق شيئا سمى تميمة. قالوا سماه تميمة لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون من علقها تم له أمره، يعتقدون فيها أنها تدفع عنه الضرر وترفع عنه الضرر، فسموها تميمة من باب أنه يتم له أمره ويشفى. هذه من اعتقادات الكفار الجاهلية المشركين. الرقية مستحبة، يعني يرقي نفسه. المقصود أنه يطلب من غيره، الذين لا يسترقون يعني يذهب ويرجو غيره أن يرقيه، يسأل غيره أن يرقيه. هذا كرهه أهل العلم، قالوا الأفضل أن يرقي نفسه بدون سؤال الرقية من الآخرين، ومع ذلك إذا احتاج فهو من باب الأفضل فقط، وإلا يجوز أن يطلب الرقية من غيره عند الحاجة، إنما من باب الأكمل والأفضل أنه يصبر ويرقي نفسه. قال التمائم وهي جمع تميمة، وهي ما يعلق في عند أعناق الصبيان لدفع العين، وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء، وهو على نوعين. النوع الأول من التمائم ما كان من القرآن، يعني يعلق آيات، يكتب آيات ويعلقها، هذا العمل غير مشروع على الصحيح، وقع فيه خلاف، لكن الصحيح أنه غير مشروع. النوع الأول من التمائم ما كان من القرآن بأن يكتب آيات من القرآن أو من أسماء الله وصفاته ويعلقها للاستشفاء بها، فهذا النوع قد اختلف العلماء في حكم تعليقه على قولين. القول الأول الجواز، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وظاهر ما روي عن عائشة ولم يثبت عنهما، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في المانع من تعليق التمائم على التمائم التي فيها شرك. القول الثاني المنع من ذلك، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم به المتأخرون، واحتجوا بما رواه ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني نوع من أنواع السحر، سمى سحر العطف وسحر التحبيب. والشاهد أنه ذكر التمائم وقال شرك. قال وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحا، الثالث أنه إذا علق شيئا من القرآن فقد يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، وأيضا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة، وما جاء عن عبد الله بن عمرو عن عائشة لم يثبت عنهما. فإذن التعليق القرآن ليس طريقة شرعية. الطريقة الشرعية أنه يرقي بالقرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ وينفث على مكان المرض. وأما أن يعلق، يكتب في أوراق ويعلق، فهذا طريقة مبتدعة وتفضي إلى الشرك. النوع الثاني من التمائم ما كان من غير القرآن، أي يعلق شيء، إما أن يكتب بعض الآيات ويداخلها طلاسم وشعوذة كما يفعله الكهان من الاستغاثة بالشياطين، وإما أن يعلق الخيوط والخرز والودع، ودع التي هي تسمى قواقع، يسميها بعض الناس قواقع، صدف البحر الودع. ما كان من غير القرآن كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن والطلاسم، ومنه أيضا تعليق النعال، بعضهم يعلق على البقر نعال حتى تدفع العين، هذا لا يجوز. تعليق شيء لدفع العين هذا لا يجوز. قال فهذا محرم قطعا وهو من الشرك، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته. وفي الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره من المخلوقين والتمائم والأدوية والقبور وكله الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه شيئا ولا يملك له ضرا ولا نفعا، فخسر عقيدته وانقطعت صلته بربه وخذله الله. فما حكم تعليق الخيط في اليد والصدف وما أشبه ذلك؟ هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ عندك أخ محمد، قد يكون أكبر. متى يكون أكبر؟ نعم، إذا اعتقد أنه يدفع الضر بنفسه، إذا اعتقد أنه يدفع الضر بنفسه هذا شرك أكبر، وإذا اعتقده سببا فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا سببا. إذا اعتقده دافعا بنفسه فقد أشرك في الربوبية شركا أكبر، وإذا اعتقده سببا فهذا شرك أصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وقال من تعامن علق تميمة فقد أشرك، كما في مسند أحمد عن عقبة بن عامر من علق تميمة فقد أشرك. والواجب على المسلم المحافظة على عقيدته مما يفسدها أو يخل بها، فلا يتعاطى ما لا يجوز من الأدوية، ولا يذهب إلى المخرفين والمشعوذين ليتعالج عندهم من الأمراض. الذهاب إلى هؤلاء الكهان كفر أكبر أو أصغر؟ من سيجيب؟ عندك يا عبد القادر؟ إذا اعتقدهم يعلمون الغيب أو يشفون من دون الله فهذا شرك أكبر، كفر أكبر. إذا قال تجربة إنما هي تجربة وكذا، ما هذا يقع في الكفر الأصغر عياذا بالله، ولا تقبل له صلاة 40 يوما عياذا بالله، لأنها كبيرة وعظيمة، وصار عقابه أنها صلواته لا تقبل 40 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. والأظهر أن المراد بالحديث في حق من لم يتب، وأما من تاب وندم واستغفر وعزم على عدم الرجوع إلى ذلك صدق في توبته فالله غفور رحيم يتقبل الله عز وجل منه، إنما في حق من لم يتب الوعيد في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما في حق من لم يتب. قال وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفسه وهو ليس فيه مرض حسي وإنما فيه مرض وهمي، وهو الخوف من العين والحسد، أو يعلقها على سيارته أو دابته أو باب بيته أو دكانه، وهذا كله من ضعف العقيدة وضعف توكله على الله. وإن ضعف العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يجب علاجه بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.